المسألة بعدها الإنصات للقراءة، يعني إذا صلى المصلي خلف الإمام والإمام يقرأ، فهل يجب عليه أن ينصت أو يقرأ؟ نقول الإنصات في القراءة جاء في قوله سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه آية عامة، والمعنى أن عامة في كل من سمع كلام الله يتلى أن يستمع وأن ينصت. لو جاءك شخص وسألك قال لك: ما الفرق بين الاستماع والإنصات، هل هما معنى واحد؟ فنقول الإنصات هو يعني ظاهر الإنصات هو أن يترك الحديث والاشتغال بما يشغله عن الاستماع. هذا الإنصات، أن تترك كل ما يشغلك عن الاستماع، أم عن الاستماع. وأما الاستماع فهو أن تلقي سمعك وتحضر قلبك لتسمع ما يقال أو ما يقرأ عندك، هذا معناه. فالاستماع مرحلة، فاستمعوا له وأنصتوا، الاستماع مرحلة بعد الإنصات، يعني ينبغي لك أن تنصت وألا تنشغل بشيء عن القرآن، ثم بعد ذلك تنصت، بعد ذلك تستمع لما يتلى عليك. ومن هنا استدل بعض أهل العلم على أن المأموم الذي خلف الإمام يجب عليه أن ينصت في الصلاة الجهرية ولا يقرأ شيئا من القرآن، واستدل بذلك وبحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. فهذه الآية والحديث يدلان على أنه يجب على المأموم أن ينصت، وهو أمر واضح. لكن يبقى عندنا مسألة، وهي أن الإمام إذا قرأ الفاتحة ثم شرع في سورة بعد الفاتحة، دخل في سورة مباشرة بعد الفاتحة، إذا شرع الإمام وقرأ الفاتحة من المعلوم أن المأمومين ينصتون. لكن إذا انتهى من الفاتحة وشرع في سورة أخرى، نقول على المأموم أن يقرأ الفاتحة لأنها ركن. كيف يقرأ والإمام يقرأ؟ ما حقق الإنصات والاستماع. فماذا نقول في حاله؟ نقول يجب عليه أن يقرأ في سكتات الإمام، الإمام يسكت بعد الفاتحة، فعليه أن يبادر ويقرأ بالفاتحة مباشرة. لكن لو لم يتمها والإمام شرع في قراءة وفي صوت، فإنه يجب عليه أن يستمر في قراءته وأن يقصر من صوته وأن يتمها على يعني يتمها إتماما، يعني لا يتأخر فيه، ثم بعد ذلك يستمع وينصت للقراءة. ويدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا أمر عام. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة: إني لأراكم تقرؤون وراء إمامكم. قلنا: يا رسول الله، إي والله. قال: فلا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فهذا يدل على أنه ينصت إلا عند قراءة الفاتحة، فله أن يتمها وأن يقرأها بصوت منخفض حتى ينتهي منها، ثم ينصت لقراءة الإمام. قال الترمذي في هذا الحديث لما أورده في سننه، قال: والعمل على هذا الحديث في القراءة خلف الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، وهو قول مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله.